الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بالنسبة للجريدة صوت الأمة مصور الكتابين اتق الله عمرو وكوارث عمرو عاملة عليهم مقال نص صفحة، هنعلق على هذا الكلام. لكن بداية احنا بقول الكاتب رجل مؤدب، يعني عرض القضية بأدب وتكلم عنها بأدب وأعطانا حقنا، إلا أنه لم يكن أمينا في النقل. هو لم يكن أمينا في النقل بداية، يعني باخد التليفون بعد المحاضرة، لكن هو لم يكن أمينا في النقل بمعنى إنه هو بعد عن جوهر الكتابين وفرغ منهم يعني بعض الهوامش. لب الكتاب ما قاله، وهذه قضيتنا. هو الرجل فتح بكل حيدة الباب للأخذ وللرد، فلو رأينا من يرد ويتكلم هنرد عليه، هنراس الجريدة ونرد عليه، ما هنسكت إن شاء الله عشان تبقى عارف يعني. فما تخاف، اللي بيقترب منا إن اقترب بأدب على العين على الرأس، بغير أدب ساجد رد الفعل عندنا أيا كان، إن شاء الله يكون اسمه إيه ده، بس خلاص ما بنخاف أحد تبقى عارف يعني. طبعا برضو كلام سريع، طبعا اليوم مش هيكون أسئلة، أنا هكمل الحديث عن القاسم والأسئلة هتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد غد، بعد غد عشان نكمل موضوعنا، موضوع البدعة وصلاة التراويح اللي 23 ركعة وصحة هذا الحديث. لكن اللي بيشير إلى خطبة الجمعة الماضية وهي الحديث عن الهجر، وطبعا بيشير لأن حضرتك اتكلمت أن في هجر يجوز، نعم نعم، هذا الهجر الذي يجوز ما كان محله خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أنا كنت أتكلم عن الهجر المسائل الشخصية، أما هناك نوعان من الهجر يجوزان. الهجر الأول وهو الهجر لله، أن تهجر إنسان عاصيا لله، وطبعا ده كلام ما كان يقال في الخطبة، وأنا اتكلمت عنه في هنا في هذا المسجد، وقلت إن في هجر لله، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروا الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، أليس كذلك؟ وقصتهم معروفة في القرآن الكريم. وهذا النوع من الهجر له شروطه، له شروطه، يعني هناك أيضا من تخلف، ومع هذا المسلمون لم يهجروا إلا ثلاثة. شمعنا الثلاثة دول؟ خلاص، هذه النظرة النبوية والنظرة التي قامت على علم من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق، إني تهجر إذا نفع الهجر. كلام واضح؟ يعني إذا كان هناك عاصيا وأنت تريد أن تهجره لا يجوز لك أن تهجره إلا إذا كان الهجر نافعا له، يعني ممكن تهجره فتسلمه للشيطان، صح؟ وممكن يكون بقائك معاه وبجواره يكون أفضل له، لذلك هذه قضية محتاجة إلى كلام. كذلك إذا كان الهجر للتأديب خاصة مع الزوجة، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر نساءه قد ايه؟ عارفين؟ عارفين؟ مش ثلاث ايام، مش شهر. ففي الهجر للتأديب، هذا الكلام ليس محله خطب الجمعة لأنه كلام فقهي ومحتاج للأخذ والرد وما إلى هذا، لكن احنا كان الغرض من خطبة الجمعة ذلك الهجر الشائع بين الناس والذي يكون بسبب أمور تافهة وشخصية، وأعتقد الحمد لله رب العالمين أن الخطبة قد آتت فيما راها مع الكثير، وقد بلغت إن الحمد لله الكثيرين التزموا ولله الحمد. وأنا بتمنى أن يكون أهل هذا المسجد بل المسلمين في كل مكان يكونوا أهل التزام ومصارعة إلى الاستجابة إن شاء الله تعالى. استبوا عارفين. بنعود بقى إلى حديثنا عن التابعين، وبنعود إلى القاسم ابن محمد ابن أبي بكر حفيد أبي بكر. وهذا التابعي كما قلت لكم يعني كان وعاء من أوعية العلم، وقلت لكم قد توفي أبوه وتولت تربيته من أم المؤمنين عائشة، فحمل علم عائشة رضي الله تعالى عن عائشة وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. وقلت لكم إن أم القاسم كانت أم ولد امرأة عجمية، وقد ورث منها اللحن فيه اللسان إلى أن شدت عليه أم المؤمنين وقومت له لسانه. وقد قصصنا على حضراتكم في المحاضرة السابقة واقعة شهيرة دارت في بيت أم المؤمنين عائشة، وكان عندها ابن أبي عتيق حفيد أخيها، وكان عندها القاسم ابن أخيها، وكيف حدث ما حدث بينهم قد بينا ذلك في محاضرة سابقة. القاسم كان أشبه أولاد أبي بكر بأبي بكر، فعارفين كلمة ولد ما بتطلقش على الابن فقط، تطلقش على الايه الابن فقط، انما تطلق على الابن والحفيد وحفيد الحفيد ان وجد. كل من ينزل عن اولادك يسمى لك ايه ولدا. ولذلك اهل العلم لما ييجوا يتكلموا يقولوا في القضايا التحريم الابن وان سفل والاب وان علا. الابن وان سفل يعني ايه؟ يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن، كل دول يسموا ابناؤه. والاب وان علا ابوك وجدك وابو جدك وجد جدك وما الى هذا، كل دول يسموا اباؤك. فاهل العلم بيقولوا ان، ولذلك عبد الله بن الزبير لما جلس يحدث القاسم فلما قام القاسم يقول ما رايت احدا أشبه بأبي بكر من أولاده منه. كان أشبه أولاد أبي بكر بإيه؟ بأبي بكر، عشان اللي بيعمل لك مسابقات ويقول لك من هو أشبه أولاد أبي بكر بأبي بكر، يطلع مين؟ يطلع مين؟ يطلع القاسم، يطلع القاسم. كذلك كان من أعرف الناس بالسنة، كان حفاظا، كل ما كان يؤدي حديثا بمعناه أبدا، ما كان يؤدي حديثا بمعناه، بمعناه يعني ايه؟ يعني كان دائما يحفظ الحديث بايه؟ بلفظه. وانا عجبتني كلمة لأبي الزناد وهو من علماء العصر ومن المحدثين، بيقول ما كان الرجل يعد رجلا، كان عندهم معايير للرجولة، كان عندهم معايير للرجولة. وانت تسأل نفسك ايه هو معيار الرجولة عندك؟ ايه هو معيار الرجولة عندك؟ انا زمان تعرفين اتكلمت عن محاضرة عن مقومات الرجولة، متى يكون الذكر رجلا؟ يعني ممكن الذكر يعذك، وممكن يتقلب ما يحصلش انثى، وممكن يتقلب يساوي حيوان، وممكن يكون اضل من حيوان. والقرآن قال هذا، كالأنعام بل هم ايه اضل، يعني الأنعام تبقى ارقى منه واعلى، بل قد يكون أحط من الحجر. ولذلك ربنا وصف بعض القلوب فقال فهي كالحجارة أو إيه أو أشد قاسة، ما فيهاش خير. فطرحت زمان سؤال في محاضرة، وكانت المحاضرة بعنوان متى يكون الذكر رجلا، فتأخذ مقومات الرجولة من القرآن الكريم، مش في كل حالات الذكورة يبقى اسمه راجل. ولذلك احيانا بيقولوا هو انت راجل انت بس، هو ذكر ان صح التعبير، لكن ما ينفعش يبقى راجل، ما ينفعش للرجولة لها مقومات. تسأل نفسك ايه هي مقومات الرجولة من وجهة نظرك؟ ايه هي مقومات الرجولة من وجهة نظرك؟ هل هي صوت جهول؟ هل هي فتوانة؟ ها؟ هل هي قوة عضلات؟ ايه هي الرجولة؟ ايه الرجولة؟ لذلك تفتش بقى عن مقومات الرجولة في القرآن وفي السنة. يعني في القرآن الله يقول من المؤمنين ايه رجال، دول مين؟ عشان امتى تبقى رجل؟ تصدق في عهدك مع الله. من المؤمنين رجال ايه صدقوا ما عهد الله عليه. خلاص القرآن الكريم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ايه رجال رجال رجال. القرآن يتكلم وجاء من أقصى المدينة ايه راجل ياسع راجل. تقعد بقى تدور على مقومات الرجولة هتلاقيها أمر بمعروف نهي عن منكر كلمة حق إعمار للمساجد صدق مع الله. تجتمع فيك هذه المقومات تقدر تقول انك ايه ها انك راجل. ولذلك دايما يقولوا القرآن والسنة وضعوا معايير للرجولة، لكن في المجتمعات معايير الرجولة بتختلف من زمن الى ايه الى زمن الى زمن. النهاردة الهجاصين والهتاشين والضهاء بيسموهم ايه بيسموهم ايه رجال رجال، وما يصلح ان يكونوا حتى عيال، ما يصلح ما يصلح. في هذه القرون شوف كان يعني أبو الزناد بيحط معيار للرجولة بيقول كان الذكر فينا الذكر لا يعد رجلا حتى يعرف السنة. شوف ده كان معيار عندهم من معايير الرجولة، علشان تبقى راجل لابد أن تكون عالما بالإيه بالسنة، عالما بالسنة تعرف النبي قال ايه هنا وعمل ايه هنا وكهنا وايه وايه اللي صح منها وايه اللي ما يصحش وايه اللي تقوله وايه اللي ما تقولوش. ده لو حبينا نحط معيار دلوقتي بلاش بلاش صح بلاش والله بلاش، لانك لو حطيت ده معيار دلوقتي ها هتبقى نكسة والعياذ بالله والعياذ بالله. خلاص فكان من اعلم الناس بالسنة وهو كما قلت حامل علم عائشة. ولذلك انت عارف في بعض اهل العلم في في في علم الحديث بيسموا هناك بعض السلاسل اللي هي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان يسموها بالسلاسل الذهبية. ذهبية يعني يعني ليس فيها مطعم، زي الذهب الخالص تشوفها كده تقول 10 على 10 10 على 10. خلاص منها زي ما قلنا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، دي سلسلة من السلاسل الذهبية. لو شفت السلسلة دي الثلاثة دول قدامك في السند كده حديث جاء بهذا السند، السند 10 على 10 خلصت. بيعدوا من السلاسل الذهبية عبيد الله بن عمر عن القاسم عن أم المؤمنين عائشة. السلسلة دي لما تشوفها ليه؟ ان كان احفظ الناس لعلم عائشة مين؟ ها؟ القاسم كما قل كما قل. وخير من حمل علم القاسم عبيد الله ابن عمر حمل الحديث على يدي ها القاسم. فبيعد هذه السلسلة من السلاسل الذهبية. تخيل بقى القاسم مع انه كان وعاء من اوعية العلم، ونسأل الله ان يرزقنا التواضع. وده من ضمن الأسئلة اللي هنضعها اليوم اللي هنضعها اليوم. انت تعرف قدر نفسك؟ انت تعرف قدر نفسك؟ ده السؤال فيلم. خلاص مما يؤسف له حتى في مجال العلم، حتى في مجال العلم تلاقي كل واحد تتكلم معاه يقول لك بص انا عارف كل حاجة. طب ما تقوليش انا عارف يا سيدي انت هتعلمنا العالم. هذه كلمة تتردد فينا كثيرا. واسأل نفسك انت كررتها كم مرة وقلتها كم مرة. طب نسأل تاني انت عارف قدر نفسك؟ الواحد لما بيجي احيانا يقعد يقول للناس طيب ايه، وفي ناس كتير قوي تمشي غضبانة وتحلف ما تيجي. اما اقعد في بعض المحاضرات اتكلم واقول جاهلة والناس بقت جاهلة، والجهل عام، والجهل عام. او تقعد تتكلم مع واحد فتقول له انت جاهل، انت جاهل، انت ما تعرف شيء، يا تقوم قيامته. ليه؟ انه هو حاطط في دماغه انه ايه، ها، انه وعايزك تقول له ده. يعني عايزك لما تقعد تقول الاخ الكريم الجهبذ الحبر الهزبر العالم وحش الفلا، عايزك لما تقعد تتكلم ده. وفي كتير من اخواننا بيلجأوا لكثير من المشايخ عشان كده. ليه؟ بيحس ان الشيخ عمال يعمل ايه، ها، يعليه. لا لا، ده احنا، انا طبعي كده، انا انزلك عشان تبحث عن العلو، لكن اعليك وتفتكر انك عالي وتقف على كده، هذه كارثه بكل المقاييس. ولذلك قلت لكم في في في سكن القديم كان عندنا واحد هو جاهل، والله جاهل، يعني تسمع محاضراته تهلك ضحكا، ولا بعلم بالله تهلك ضحكا، ونصب من نفسه عالما. وبعدين تلاقي التف حواليه شويه عيال، وفي ناس تزعل من كلامي ده، لكن دي حقيقة، هم عيال وكلهم عيال في العلم. يا اخي اسكال الشافعي قال كلنا عيال في الفقه على ابي حنيف. الشافعي بقول انا عيل في الفقه على ابي حنيف. هذول شاف عيال طالعين. كنت قابل الواحد، قعدت اتكلم مع واحد فيهم، وبعدين بقول له يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده، ده يلم عن جهل محدق. قال لي جهل، احنا نحمد الله اننا من الخواص، ومش هقول لك غير سلاما. فهو من الخواص بيقول لي سلاما على اعتباره اذا خطبهم الجاهليه، فانا جاهل، وهو من الخواص وعالم. فاللي يصل الى هذه المرحله قل يعني قد تودي عمل، لا حول ولا قوه الا بالله، واخد بالك، ربنا بقى يتغمده برحمته. خلاص ده سقط، ده وقع، ده وقع. لذلك لما تنظر الى القران الكريم تنظر قد ايه يا اخي، شوف تواضع الملائكه. قال تواضع الملائكه لما قال الله لهم انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، شوف الرد، قالوا سبحانك، يا سلام، لا علم لنا الا ما علمتنا. ده الملائكه، الملائكه سبحان الله. لكن للاسف الشديد نزعه الكبر والادعاء العلم وحب ان الانسان يقال له عالم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه كارثه. انا والله الذي لا، انا بقطع لنفسي بالجهل، وانا قلت هذه الكلمه من قبل، قلت انا كل يوم بتعلم معلومه جديده، فبثبت لنفسي انني كنت بالامس جاهلا، وانا عارف ان انا بكره حصل معلومه جديده، فانا النهارده جاهل. ودي حقيقه قالها ابو العتاهيه لما قال العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم، ما للعلوم وللتراب وانما يسعى ليعلم انه لا يعلمه. يعني تشوف بتسعى عشان تتعلم، استثبت لنفسك انك كل يوم محتاج وعايز علم، وعايز علم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكم على البشريه جمعاء، مش عليا لوحدي ولا عليك لوحدك. قال وما اوتيتم من العلم الا، شوف الكلمه، الا قليلا. فلا بد ان انت تكون فاهم الجزئيه دي، فاهم الجزئيه دي، لابد انك انت تكون عالم. لكن عندنا ناس سبحان الله كل واحد بيدعي نفسه انه عالم وجهبذ. القاسم مع انه كان وعاء من اوعيه العلم وكان فقيه الفقهاء، يعني يلجا اليه الفقهاء، ولكن رزقه الله سبحانه وتعالى التواضع. واسال نفسك ده عندك ولا مش عندك، ده من ضمن الاسئله اللي هتحطها في هذا الشهر الكريم. جاءه اعرابي، انتوا عارفين زي ما قلنا ان سالم بن عبد الله بن عمر كان من الفقهاء السبعه، وكان موجود وكان صديق لمين؟ ها؟ للقاسم، من المقربين للقاسم. فجاءه اعرابي ودخل على القاسم وقال، وكان يريد سؤالا، عايز يطرح مساله، واخد بالك؟ فقالوا له بيجي القاسم وبيجي سالم، طب يسال مين فيهم؟ فدخل فراى القاسم فبيقول له ايه بقى؟ فبيقول له ايهما اعلم، انت ام سالم؟ عشان بس نخلص ونسال، انتوا عارفين الاعراب بيبقى عندهم ها شدك، مين فيكم اعلم بالتاني عشان اسال؟ خلاص قادر بقى القاسم يقول له اسال الناس يقولوا لك، اسال الناس يقول لك مين اللي، مين اللي قاعد، اسال الناس يقولوا لك، واخد بالك؟ فا او يقول لي يا ابني انت ما سمعتش عني ولا ايه؟ ها؟ ده لا بتاع دريم واقرا و ها؟ خد بالك انت سمعتش عنه ليه؟ والناس هو فاكر نفسه بيطلع في القنوات دي الوقت بقى علامة يعني خلاص ما عرفش هم اللي بيشوفوا ما بيلموش غير الخايبين، واخد بالك؟ لكن هي الناس فاكرة كده، هو ده المعيار عندهم انه ما دام بيطلع في التلفزيون يبقى هو عالم خلاص. فشوف القاسم قد ايه طبعه وقد ايه يا سلام. فقال له ايه؟ قال له يعني اذا سألت اينا سيخبرك، يعني انت ما تسألش مين اعلم، انت جاي تسأل عن مسألة، هتسألني هخبرك، هتسأل سالم هيعمل ايه؟ هيخبرك. اذا هو عدل عن السؤال، هو بيسأل مين اعلم، قال له القضية مش قضية علم، تسأل كل واحد فينا هيعمل ايه؟ هيجاوبك. التاني مصر، قال ولكن ايكما اعلم؟ قال اذا سألت عما تريد كل منا سيخبرك. ايكما اعلم في دخلة سالم؟ قال هذا سالم فاسأل. اللي قاعدينه فاهمين بقى، فبيقول لك ايه؟ بيقوله هو ابى ان يقول ايهما اعلم، مع انه سبحان الله يعلم انه هو اعلم من سالم، اللي سالم بيجي يتعلم منه، بيسأله معروف فقيه الفقهاء. فقالوا شوف ابى ان يقول انا فيكون بهذا قد زكى نفسه، يكون بهذا قد زكى ايه؟ قد زكى نفسه خلاص. طب ما كان يراح نفسه يقول سالم اعلم، مش كده؟ يقول له سالم اعلم. وابى ان يقول سالم حتى لا يكون كاذبا، لو قال سالم يبقى هو ايه؟ لانه عارف ان سالم اقل منه علما. فشوف ابى لا يزكي نفسه ولا يعمل ايه؟ ها؟ ولا يكذب. وهذا من فرط تواضعه خلاص. فمين اللي بيصل الى ده دلوقتي؟ النهارده كل واحد يعمل له برنامجين ثلاثه ولا مش عارف ايه، ولا خلاص بقى عالم، ولو حد قال عليه غلط ولا ما بيفهمش يقيم الدنيا ولا يقعدها، وبيبقوا في الاصل جهله. ايضا في مساله مهمه جدا وانا مش هطيل فيها، اتكلمت عنها في خطبه جمعه قريبه، وهي انه دخل عليه من سأله في مسألة، وشوف بقى هو القاسم، فدخل عليه واحد وطرح عليه سؤالا وسط الناس خلاص، فقال الله اعلم، ثم عقب قائلا من اكرام المرء لنفسه اذا كان لا يعلم ان يقول الله اعلم. الله اعلم، مش هتمشي الناس بقى. ولذلك ده كان عندهم بيبقى العالم بحق. شوف انا بقولي بقى، ده كان عندهم يبقى العالم بحق، مش العالم بحق الذي يسأل أو الذي يجيب عن كل ما يسأل، لا مش العالم بحق كده. العالم بحق انه احيانا يقول واحيانا يقول ها الله اعلم. ليه؟ لان ما في مخلوق على وجه الارض اخذ العلم ايه؟ العلم كله. اسألك انت بقى، اسكال القاسم اللي هو وعاء من اوعيات العلم فقيه الفقهاء، جاء عليه وقت يقول ها لا اعلم والله اعلم، كم مرة انت قلتها؟ طب كم مرة بتتسئل وبتجاوب وانت اصلا ما عندكش علم؟ زي ما قلت في خطبة جمعة قبل كده، الحمد لله مصر برجالها ونسائها واطفالها مراكز فتوى، كل واحد يفتي رجال نساء كبير صغير، اليوم كله بيفتي، لان ما تعلمناش نقول الله اعلم، ما تعلمناش لا نخوض فيما لا بيعز علينا نتسيل ونقول ما نعرفش، بيعز علينا ده. ولذلك زي ما قلت بهانة وستوتة وام الخير كله عمال يفتي، وتسمع فتاوى غريبة. تخيل لسه واحدة والله كما اقول لكم بالامس القريب او امبارح، كان ايه عشان اكون صادق، يوم الجمعة بالليل اول امبارح، وفي وجودي يعني قاعد انا في مجلس وفي اخت فاضلة، فسمعت حوار وقاموا سألوني على طول، قالوا لي الاخت بتقول ان الواحدة اذا كانت حامل ما ينفعش الصوم غير بإذن جوزها في رمضان، ما تصومش غير بإذن جوزها. قلت ده مين اللي فات الفاتوى دي؟ مش ممكن يكون ابن حنبل ولا ابو حنيفه ولا ده ابن الدايخه اللي قال كده، يعني مش ممكن حد يكون يعتد بيه ابدا يقول هذا الكلام. ايه الواحده عشان تبقى حامل صوم باذن جوزها يعني؟ بعدين بتفلسف لهم الفاتوى بقى، تقول لهم ايه بقى؟ ليه؟ لانه في بطنها ابنه، وابنه ده من حقه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده ايه ده ايه ايه الكلام الخايب ده؟ ايه اللي عشان تبقى هي قادره تصوم بتصوم، ولا يستأذن، ده صيام فريضه. في النافله لا يحل امراه ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. ده في النوافل تستأذنه، لكن ده صيام رمضان، هي حامل ولا مش حامل، الزوج لا يستأذن في فريضه ابدا. المرأة قادرة على أن تؤدي هذه الفريضة وقادرة على أنها تصوم بالصوم ولا يستاذ. افرض قال لا مش هتصوم ولا ايه؟ قلت لها خلاص وبدام حامل ما تصليش غير بإذن، بعد إذنك أقوم أصلي. لا الواد يتعب، اقعدي يعني خلاص. فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، أنا بعتبر ده ضرب من ضروب التجرؤ، وده بينتج من شدة الجهل. يعني كل ما الجهل بيشتد كل ما بيبقى فيه جرأة، والله جرأة. ولذلك شوف كل ما العلم بيزيد يبقى عندي رجل العلم خوف، لانه مدرك قيمة انه يفتي بغير علم. كل ما اشتد الجهل بيبقى فيه تجرع الفتوى، ليه؟ لان الجاهل لا يدرك خطورة الفتوى بغير علم. فتسأل نفسك انت فتيت كم مرة بغير علم؟ طب قلت كم مرة فيما لا تعلم؟ الله أعلم. اسأل نفسك السؤال ده، ويا ريتك تتعلم ما تفتيش إلا بعلم، ما تفتيش إلا بعلم. بكده إن شاء الله بنودع القاسم وبننتقل بقى إلى تابعي آخر هنعيش معه وقت، يعني هو مدرسة من مدارس التابعين. هو عرف بلقب، احنا قلنا الانسان احيانا بيبقى له اسم واحيانا بيبقى له كنية واحيانا بيبقى له لقب. اسمه العالم اللي وضع عليه منذ ان ولد، محمد احمد سعيد خلاص، بهانة سنية، فاطمة، خديجة، اي حاجة. الكنية ما بدأ باب او ام، فيقال ام عبد الرحمن بهذا تكنى وهذه كنيتها، ويقال ابو محمد هذه كنية خلاص. اللقب ما يشعر بمدح او ذم، ما يشعر بمدح او ذم. فتقول الذكي، التقي، الحافظ، الحجة، كل دي اسمها ايه؟ القاب تشعر بمدح، في القاب تشعر بذم، الجحش، الحمار، ودول كتير واخد بالك انت، في القاب تشعر بذم. والالقاب اللي بتشعر بذم احيانا بيكون لاشياء معنوية، واحيانا بيكون لاشياء حسية. يقال الاعمى، ده لقب، ويكون فعلا ايه؟ اعمى. الاعرج، ويكون فعلا اعرج. الاعمش، ويكون فعلا اعمش. وهذه الالقاب اهل العلم ما حببوا المناداة بها الا اذا رضي اصحابها، يبقوا اصحابها ايه؟ راضيين. يعني ما بقاش اعرج، تعالى اعرج خلاص، تعالى اعرج. ان كان ده هيغضبه لا تبقى وقعت في المحظور. لكن هفترض هو ملقب نفسك هو راضي بده، تلاقيه وتابع لك كارت الاعرج، وتلاقيه جاي وتلاقيه اعرج خلاص. والله الراجل هو عامل نفسه كارت بيقول كده، بيقول انا اعرج خلاص. ففي ناس كانت بترتضي هذا. ممن ارتضوا هذا؟ الأعمش، وهو صاحبنا اليوم اللي هنتكلم عنه، التابعي الأعمش، اللي هو هنتكلم عنه بقى. بقول لك هنعيش معاه لأنه ده مدرسة، ده حكاية لوحده، ده حكاية لوحده. الأعمش ده لقبه ليه؟ لأنه كان عنده فعلا عمش. احنا عندنا عور وعمش وعمى، وفي عامة بالهاء. خلاص. الأعور اللي ذهب نور إحدى عينيه، يعني عنده عين ما بيشوفش بيه. خلاص. الأعمى اللي هو راح الاثنين. الأعمش اللي ذهب بعض نور عينه، اللي ده العمش بقى، العمش ذهاب بعض نور العين. خلاص. اللي هو انت بتقول عليه بالبلدي بيشوف طشاش كده. ايوه طشاش دي. خلاص بيشوف طشاش كده، ده بقى اسمه ايه؟ يبقى ايه هو العمش؟ يبقى العمش ذهاب بعض نور الايه؟ العين. العين. خلاص. اما العمه، العمه اخرها هاء كده زي ما بقطعها كده، فده ذهاب نور القلب. نسأل الله لنا ولكم السلام يا رب. وده اللي بيذم عليه صاحبه، صاحبه. ولذلك في عندك في القرآن يعمهون، كلمة يعمهون دي العمه او ده ذهاب نور القلب. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وده مما يتصف به اهل الكفر، اعذنا الله من ذلك. من ذلك. إذن صاحبنا الأعمش اسمه الحقيقي سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران، لكن لقب بالأعمش وهو كان فعلا أعمش، وكان لا يغضب من هذا. يعني الناس يقولون الأعمش وهو لا يغضب من هذا، خلاص ما في مشكلة عنده، ما في مشكلة عنده. لكن اسمه الحقيقي ايه؟ احفظ بقى. ها، سليمان ابن ايه؟ مهران، مش مهران، مهران بكسر الميم، مهران. ولد سنة 60 هجرية، وقيل 61 يوم مقتل الحسين. خلاص. وتوفي في سنة 148. يعني لو قلنا تولد سنة 60 ومات سنة 148، يبقى عنده كم سنة؟ ها، 88 سنة. 88 سنة. خلاص. شوف بقى، هو عنده عمش، وكذلك ما كان جميلا، كانش حلو. خلاص. يعني ما تيجي تحطه في اطار في جميل وفي متوسط وفي، تحطه رقم 3. ومع هذا يعني اطبق الدنيا علما. قضيه بقى مش قضيه حلاوه ولا شعر مسبسب ولا عين زغ ولا مش عارف ايه، لا، قضية علم. أطبق الأرض علما، علما. ولذلك ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، ومن الذين حملوا علم الأعمش، بيقول سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال. اللي نقل هذا الكلام عن سفيان ابن عيينة افتكر 3 ونسي الرابعة، ما نقدرش نقول ايه هي. فبيقول سبقهم بأربعة، لكن الراوي افتكر كم حاجة؟ 3. كان أقرأهم للقرآن، كان أقرأ الموجودين القرآن، كان أعلم الموجودين بالقراءات وأكثر الموجودين بإتقان آيات القرآن الكريم. يبقى كان أعلم الناس بالإيه، أو أقرأ الناس في زمن عصره. يعني لو جبنا اللي في عصره موجودين خلاص في الحقبة دي، هو أقرأهم لكتاب الله، زي ما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة ليه؟ ها؟ لكتاب الله. وأحفظهم للحديث، كان من أدق الناس حفظا، ولذلك كانوا يقصدونه ليأخذوا عنه الحديث عليه رحمة الله. وأعلمهم بالفرائد، الفرائد اللي هو علم ليه؟ ها؟ علم المواريث. ده فين بقى؟ في عصره، لأن احنا شفنا تابعي في عصره كان اعلم الناس اللي هو لابيه مين؟ ابن سيدنا زيد. ها، خارجة ابن زيد، مش قلنا خارجة كان وارث علم ابيه؟ ده في زمنه، في زمن الاعمش كان اعلم الناس. وذلك تقدر تقول بعد خارجة خلاص يطلع مين؟ ها، الاعمش. يبقى كان اعلم الناس بالايه؟ بالفرائض، بالفرائض. وكان كما يقولون عنه مع غزارة علمه، وكان عنده شدة هنشوفها خاصة في الحق، وكان بيبقى له شدة على تلامذته، إلا أنه أيضا كان صاحب طرف ومزاح. يعني كان دايما ليه طرف كده ومزاحات. هقول لك واقعة حصلت في بيته، سري بقى بيها عن نفسك، واقعة جميلة كده. عشان برضه نتعلم منها. حدث بينه وبين امرأته ما يحدث بين الزوجين. خلاص حطها من قوسين كده، ما يحدث بين الزوجين. اسأل نفسك اللي بس مش بقلة أدب يعني، ما تبصش، لكن ما يحدث بين الزوجين يعني ما يعكر الصف، خلاف خلاص بينه وبين امرأته، بينه وبين امرأته. دي رسالة بقولها للنساء برضه، رسالة بقولها للنساء برضه، ان احيانا في كثير من الاحيان المرأة لا تعرف فضل زوجها، يعرفه الناس ولا تعرفه، بل قد لا تعرف قيمة هذا الرجل الا اذا مات او فارق. ودي كلمة برسلها للنساء، تبص ليها طول حياته مطلع عينه خلاص صح وارفاه، وانا شفت منك خير وانا بشوف منك خير، يا راجل انت بتعمل ايه يا راجل، واول ما يموت تقول يا سبعه، عرفت بس يوم ما مات، يوم ما مات عرفت انه سبعه خلاص، وعرفت بقى يا مسبتتني ويا كاسيني ويا لبسني ويا مأكل لي. طب ما قاعد عايش معاك بقاله 40 سنه ملوش قيمه، عرفت قيمته يوم واحد بس يوم ما مات، سبحان الله سبحان الله. او يفارق يطلق، يطلع لها شيطان من الشياطين يقعد يصور لها زوجها على انه ما ينفع لا طبل ولا طار كما يقولون، فتفارق زوجها خلاص، وبعدين تقع في الثاني تقوم تقول عن زوجها ولا يوم من ايامه. هي المرأة كده احيانا لا تعرف قدر زوجها الا اذا مات او فارق، ودي حقيقة، ولذلك بقولها او برسلها للنساء، اعرفي قدر زوجك وما تبصيش للقشور اللي بتشوفيها بره، في ناس قشور كده بس، لكن مع المعاشرة يبان يبان. فلما حدث ما حدث بينها وبينها، شوف هو كان رجلا دميما، وهي يعرفون عن زوج الأعمش انها كانت جميلة جدا خلاص، فحدث ما يعكر الصف في هذا الوقت، طبعا بيت محدث فيقصده المحدثون، فبيجي له رجل يسمى أبو ليلى. هذا الرجل كان أعمى وكان يأخذ على يديه الحديث، يحفظ منه الحديث، فهو جب بقى في خلاف وقاعد غضبان وامراته مزعلاه ومش عاجبها خلاص، وإذا بأبي ليلى ده هذا يصيح خلاص وينده على الأعمش. الأعمش في أجل ظروفك أجل مشيه، فقال لا دي فرصة، وكان رجل ذكيا فأدخله. وكان معروف أن أبا ليلى هذا الأعمى ده كان رجلا فصيح اللسان، لسانه منطلق فصيح حلو كده خلاص، وكثير من العميان على فكرة كده، وزي ما قلت لكم مرارا الأصلح إن احنا نقول إيه أعمى قلش كفيف، وهذا هو التعبير الذي عبر به المولى سبحانه وتعالى، عبس وتولى أن جاءه الايه الأعمى خلاص، وليس على الأعمى، كل ذلك ليه في القرآن. فكان رجل فصيح، فالأعمش أدخله وقال له ايه بقى، قال له إن امرأتي نشزت علي خلاص، نشزت ايه علي، أحب أن تدخل عليها وأن تعرفها فضلي ومكاني وموضعي بين الناس. اللي هي مش عارف فزعة، انت مين انت ولا انت ايه انت، قال له خش بقى ايه انا معاك اهو، واعمى ما تخافش منه ما هيبص يعني خلاص، وهو فصيح اللسان قال له خش بقى اعرفها انا مين، ايه بوضعي وايه مكاني بين الناس، اللي بتقول لي انت مين انت دي مش عارف خلاص. فدخل عليها ابو ليلى فبيقول لها ايه بقى، قال يا اختاه قد احسن الله قسمك، يعني ده ما قسمش حد زي ما قسم لك، ده انت معاك يعني جوهره زي ما بيقولوا يعني، قد احسن الله قسمك، هذا شيخنا وسيدنا وعنه ناخذ اصل ديننا، اللي انت بتقولي له انت مين انت، ده شيخنا وسيدنا وناخذ اصل ديننا ونعرف حلالنا وحرامنا. طب والله كلام حاجه يعني، انت مش عارفه ده الراجل اللي انت بتقولي انت مين انت ده، ها مش عارفه ده، ده شيخنا وسيدنا وبناخد منه اصل ديننا وبنعرف منه حلالنا وبنعرف منه حرامنا. ثم عقب قائلا: فلا يغرنك عموشة عينيه ولا حبوشة ساقيه. يعني سيبك انت من العبس ورجليه بسلواعها السودة الوحش. الراجل خرب الدنيا داخل بعد ما قال الكلمتين دول راح قال لا ده عارف في حاجات في العلم كده تسري عنك المواقف دي. قال لا فلا يغرنك ايه عموشة ايه عيني ولا حموشة ايه خايف. فاذا بالاعمش يغضب قل له لا قم يا اعمى فان الله قد اعمى بصيرتك كما اعمى بصرك. وراح طرده. فقد ذكرت لها كل عيوبي. يعني انت خليت يعني جاي صلح فنفس القضيه. وانا برضو اسالها احطه لك يا جماعه. انا بقول لك شوف انت ضحكت لكن تتعلم تتعلم صحيح ليه؟ لان احنا في كثير من الاحيان برضه بنعك كده يبقى رايحين علشان ها نصلح تخرب الدنيا. يخش على واحد عيان ايه مالك؟ يقول له والله تصدق جالي غرغرينا في رجلي. يا خبر ابيض ربنا يصبرك. انت عارف ابن عمتي جات له قطعوا له رجله وبعدين طلعت على دراعه قطعوا له دراعه. خلص على الراجل وهو راح يصر عنه. يا راجل ايه العك اللي انت بتعكه ده؟ ايه العك اللي انت بتعكه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلاص رايح يقول لها اه زي ستي ما تزعليش من جوزك. هو ده يزعل منه ده راجل عبيط. يعني انت رايح تصلح كده تصلح كده. فللاسف او مما يؤسف له في كثير من الناس كده. يعني يجي واسأل نفسك بقى انت باللي بيصلحه صح ولا من بيجي على رأي ما بيقولوا جه كحلة. هو عماها كده. هو عماها كده. فشوف قد ايه الاعمش هيبقى لنا معاه. طبعا انا بس حبيت اختم لك بالطرفة دي. فلكن وتتعلم منها مفيش شك انها بتعلمنا مش طرفة لمجرد الطرفة. فلسه لينا معاه كلام جميل قوي. وهتشوف له بقى وكان زي ما قلت لك صاحب طرف. هتشوف له طرف هتتعلم منها. يعني شوف طرفة وبتتعلم منها هتشوف له طرف هتتعلم منها. يضاف الى هذا هنشوف له بقى علم وكلمات طيبة. ده اللي هنكمله ان شاء الله غدا. عشان كده قلت الاسئلة هتبقى يوم الثلاثاء ان شاء الله وقدر. على اساس ان احنا بكرة هيبقى لنا حديث طويل مع ها بقوله طويل مع الاعمش. وهتشوف له طرف خطيرة جدا لكن هتتعلم منها جدا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. يوم الثلاثاء ان شاء الله. يوم الثلاثاء ان شاء الله.